السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المجموعة الطيبة الكريمة، بارك الله فيكم، وها نحن معكم في درس جديد يتعلق بشرح المقنع رحمه الله. قال الناظم رحمه الله: فك الدين من ذي جانبين عيسى وليد، فك الدين من ذي جانبين عيسى وليد، سابعه الآخر منه فاستفيد. قال الناظم رحمه الله: مقصود الناظم في هذا البيت أن ولادة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كانت في 24 من ذي جانبين الفلاحي، وأن يوم عقيقته أو يوم السابعة هو الآخر منه، وهو 31 من ذي جانبين هكذا، ورفعه الله إليه وهو ابن 33 سنة، وهو ابن 33 سنة هكذا قال جل العلماء رحمه الله. يعني أن ولادته وقعت في 24 من ذي جانبين الفلاحي، ويوم عقيقته أو اليوم السابع من ولادته هو الأخير من ذي جانبين، وهو 31 هكذا. فك الدين من ذي جانبين عيسى وليد، سابعه الأخير منه فاستفيد ذلك ليكون في ذهنك وفي عقلك إن شاء الله. وهكذا وإلى درس آخر إن شاء الله. ونشكركم جزيل الشكر، ونشكر أولا سيد الحاج حسن بالفضائل، ونشكر جميع أصحاب الدروس كل واحد باسمه من على القائمة أو من أسفلها إلى أعلاها، أو من أعلاها ومن أعلاها إلى أسفلها، ونشكر المستمعين والمنخرطين في هذه المجموعة الميمونة العلمية، ونطلب من الله العلي القدير أن يرحم هذا العالم سيد أحمد المفهماني، وكذلك جميع العلماء رحمهم الله الذين ماتوا في هذه الأيام، ونطلب من الله العلي القدير أن يرحمهم وأن يوسع عليهم يا رب إنك على كل شيء قدير، وأن يدخلهم جنته النعيم يا أرحم الراحمين رب العالمين، وأن يرحم أموات المسلمين أجمعين حتى ما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.